وهاجا ونسير نسلك بالهدى منهاجا في خوف تلقى النبي كأنما تلقاه وجها ينشر الإبهاجا تلقاه وجها ينشر الإبهاجا بالخير والنور العظيم وبهجة نسقاه طولا من مدى ثجاجا فلتنهلوا من نبعه فهو الذي يهدي الورى نحو الهدى أفواجا يهدي الورى نحو الهدى أفواجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز المتكبر الجبار عالم الخفيات والأسرار، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومنه مستخف بالليل وسارب بالنهار. والصلاة والسلام على النبي المختار سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد، اللهم صل عليه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا معاشر الإخوة والأخوات، أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ بمثل هذه الأسئلة المدوية المجلجلة كان صلى الله عليه وسلم يرسل بالرسالة للناس جميعا بالحقوق والواجبات والأخلاق. ولا عجب، فقد جاء صلى الله عليه وسلم كما يخبر عن نفسه بنفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا سيد الأخلاق يربينا بها. يقول أبو بكرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من حوله: أي شهر هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس ذا الحجة؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس البلد الحرام؟ قال: قلنا يا رسول بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هكذا كان يقر هذه الحقيقة العظيمة الجليلة الكريمة صلى الله عليه وسلم: الحقوق والواجبات، أن تعرف ما لك فتأخذه وما عليك فتؤديه، فلا ضرر ولا ضرار. هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم وتوجيه محمد وحكمة محمد. لكن تأملوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يجعل من نفسه المثال لذاك المقال. يخطب صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة على صعيد عرفة، ثم يقول صلى الله عليه وسلم وهو يبين حرمة الدماء والأموال والأعراض، يقول صلى الله عليه وسلم وهو يجعل من نفسه القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم كحاله في كل مرة، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا كل دم موضوع، وإن أول دم أضع دم الحارث ابن عبد المطلب. ألا إن كل ربا موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس ابن عبد المطلب. بدأ بعميه أيها الإخوة والأخوات، بدأ بآل بيته صلى الله عليه وسلم ليقول للناس أجمعين: أدوا الحقوق، قوموا بالواجب، خذوا ما لكم، أدوا ما عليكم، تطيب لكم هذه الحياة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. هتف صلى الله عليه وسلم في أصحابه بفضل الحج، فقال مما قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فقام قائل وقال: يا رسول الله، وما بره؟ كيف يصبح هذا الحج مبرورا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام ولين الكلام. بهاتين الصفتين أيها الإخوة والأخوات تدرك بر الحج. الأول إطعام الطعام، وتأملوه صلى الله عليه وسلم كيف كان يجود صلى الله عليه وسلم على أهل الموقف. في يوم النحر أيها الإخوة والأخوات ذبح بيده صلى الله عليه وسلم 63، وأكمل 100 بأمر علي رضي الله عنه. 100 أيها الإخوة والأخوات من الإبل، ماذا فعل بها صلى الله عليه وسلم؟ نحرها ثم أهداها للفقراء والمساكين على هذه الصعد أيها الأحبة. أهدى لحمها وعظمها وجلالها، ولم يبق لنفسه منها شيء إلا شيئا أكله ذلك اليوم أفطر به صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وحسب، بل إنه ضحى صلى الله عليه وسلم غير الهدي لنسائه، ضحى بالبقر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أكرمه وما أجوده وما أمنحه، فداه أبي وأمي ونفسي. بل من كرمه صلى الله عليه وسلم كان له جفنة لا يقوم بها 4 من الرجال، جفنة صحفة كبيرة فيها من الطعام ما لذ وطاب، يوزع الفقراء والمساكين والمحتاجين. ولا عجب، فهو أكرم الناس وأمنح الناس وأجود الناس، فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم. أما لين الكلام منه صلى الله عليه وسلم، فأسألكم بالله، هل مر على الدنيا أيها الأحبة ودار في هذه الفجاج ألين وأحن وأعطف وألطف من محمد صلى الله عليه وسلم وقد أوتي الحكمة من ربه سبحانه وتعالى؟ لقد كان صلى الله عليه وسلم يقول بالقول فتنشرح له الصدور وتنفتح له مغاريق القلوب وتفتح به الأذهان والآذان وتطيب به الحياة صلى الله عليه وسلم. كان يدعو للناس، وكان ينصح لهم، وكان يرفق بهم، وكان يأمرهم بالسكينة صلى الله عليه وسلم، وكان يأمرهم بأن يتبعوه في ذلك الهدى، وإن تطيعوه تهتدوا. الفلاح والنجاح في السير على ركاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو لم يكن من لينه في كلامه إلا ما كان يبشر به أهل الموقف في عرفة ومزدلفة والمشعر الحرام لكفى، كيف وهو يقول صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف عند خاتمة يوم عرفة، يقول لهم: ادفعوا بسم الله. اسمعوا إلى الكلام، ما أجمله، ما أنبله، ما أعظمه، ما أجمله. يقول صلى الله عليه وسلم: ادفعوا بسم الله، فإن الله قد وهب مسيئكم لمحسنكم. أي أنه الله تجاوز عن أهل الموقف جميعا. ادفعوا بسم الله. فلا إله إلا الله، ما أكرمه وما أمنحه وما ألطفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا أيها الأحبة في هذه الأماكن الطيبة أن نتعبد مولانا سبحانه وتعالى بالأنساك والمسالك، يعني بالنسك والمسلك، بالعبادات والطاعات والقربات، وكذلك بمسلكنا، بحركاتنا، بسكناتنا، بكلماتنا، بكل خطوة من خطواتنا. يا أيها الأحبة، هذا الدين دين الأدب، ومحمد هو رسول الأدب صلى الله عليه وسلم، جاء ليربينا، ليهذبنا، لينقينا صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الأحبة علمنا رسول الله كيف نتأدب، لا أقول مع البشر بل حتى مع الحجر. فها نحن أيها الأحبة طاعة لله نقبل حجرا ونرمي حجرا ونرمي بحجر ونطوف حول أحجار. ها نحن أيها الأحبة نتأدب مع الشجر في هذا المكان فلا نقطعه ولا نعضده. ها نحن نتأدب أيها الأحبة مع الصيد فلا نقتله. نتأدب حتى مع الطير فلا نروعه. نتأدب مع المكان فلا نلحد فيه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ونتأدب كذلك أيها الأخوة مع الزمان. هذه الفريضة العظيمة، هذه الشعير المباركة، هذه الأيام الطيبة نتقرب إلى الله فلا نفسق فيها ولا نؤذي ولا نتعدى ولا نأثم ولا نرتكب الجرم. أرأيتم كيف أن هذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين يهذبنا ويربينا ويعلمنا الخلق الكريم؟ صلى الله على من قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. من الأخلاق الحميدة والصفات الجليلة التي جاء صلى الله عليه وسلم ليربينا بها في هذا المكان ألا نغلو في دين الله عز وجل. ولذلك عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحمل حجرا كبيرا قال له عليه الصلاة والسلام: بمثل هذا فرموا. أخذ حجرا صغيرا مثل الحمصة، قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. هذه الرسالة النبوية. ووالله أيها الأحبة ما أهلك هذه الأمة من مبتداها إلى منتهاها إلا بالغلو، الغلو في الحب والغلو في الكره. ولذلك جاء يعلمنا القصد، القصد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل من تواضعه عليه الصلاة والسلام لم يلقط الحجر من يده، وإنما قال للعباس: ألقط لي. تصبح القضية سهلة يسيرة، لا نتكلف في دين الله، وإنما هذا الدين دين اليسر ودين السماحة أيها الأحبة. لا يريد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الرجل حجرا كبيرا ويؤذي به إخوانه، بل مثل الحمصة بمثل هذا فرموا. ليس فقط نهى صلى الله عليه وسلم عن الإيذاء للناس بالحجر، حتى بالنظر. ولذلك عندما مر صلى الله عليه وسلم على صعيد منى، وكان الفضل رضي الله عنه خلف النبي رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فمر جمع من النسوة وكان فيهن امرأة من خثعم، كانت امرأة وضيئة جميلة، وجاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلاحظها الفضل فنظر إليها ونظرت إليه. والفضل كان وسيما جسيما جميلا أبيضا ذا شعر يأخذ بالأبصار، فخشي صلى الله عليه وسلم عليه منها وعليها منه. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بحركة حانية لطيفة شفيقة أخذ بوجه الفضل بيده الشريفة وأداره عنها لكي لا ينظر إليها. ثم نظر الفضل فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده ووضعها على عاتقه صفحة وجهه وأداره. ثم نظر الفضل من جهة أخرى فوضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على عيني الفضل، يريد أن يحميه من هذه النظرة. فلاحظه العباس وقال: لما فعلت هذا بابن عمك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شاب وشابة، وخشيت عليهما من الشيطان. أرأيتم إلى رحمته صلى الله عليه وسلم وإلى فضله وإلى رقته وإلى محافظته صلى الله عليه وسلم على هذين الشابين ألا يقع فيما حرم الله جل في عليائه. إنها الأخلاق أيها الأحبة التي جاء بها سيد الأخلاق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. من الأخلاق العظيمة التي أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤسس لها في مثل هذه الشعيرة المحبة بين المسلمين، التعاطف، التآلف، التكاتف، التناصر، التآزر، التعاون على البر والتقوى، ألا يقدح أحد في أحد، وألا يؤذي أحد أحد، وإنما تسوس المحبة وتدور الألفة ويصبح الناس كالجسد الواحد، كالبنيان المرصوص، متعاضد الجدران، متقاوي البنيان، هكذا صلى الله عليه وسلم. ولذلك في يوم عرفة أيها الإخوة والأخوات حذر صلى الله عليه وسلم من قضية في غاية الخطورة تهدم في هذا البنيان، تطعن في ذلك الجسد، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم. هكذا حذر وأنذر صلى الله عليه وسلم من وساوس الشيطان وتلبيسه وتوهيمه وإشاعته للفاحشة والمنكر والعداوة بين المؤمنين. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينكم. نعوذ بالله من الشيطان. اللهم فصلي وسلم وبارك وأنعم على من جاء بهذه الأخلاق السديدة الرشيدة. ألقاكم على خير، وأصلي وإياكم على معلم الناس الخير، اللهم فصلي على محمد. ألقاكم بخير، الحمد لله رب العالمين. بالخير نلقى هديه الوهاجا ونسير نسلك بالهدى منهاجا في أحوف تلقى النبي كأنما تلقاه وجها ينشر الإبهاجا تلقاه وجها ينشر الإبهاجا بالخير والنور العظيم وبهجة نسقاه طولا من مدى ثجاجا فلتنهلوا من نبعه فهو الذي يهدي الورى نحو الهدى أفواجا يهدي الورى نحو الهدى